الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تبارك وتعالى خلق المسلم ليكون شاكرا لله تبارك وتعالى، خلق الإنسان ليكون موحدا لله تبارك وتعالى. فالمسلم هو الذي استسلم لله بالتوحيد وقاتله بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. إذا تحققت فيه هذه الأمور فلا شك أنه أسلم وجهه لله واستقام على أمر الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. ما هي هذه العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها؟ يقول ابن عباس: يعبدون أي يوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك قاله ابن كثير. إذن عبادة الله هي التوحيد، والاستقامة هي التوحيد. ولذلك ندعو الله تبارك وتعالى في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم؟ هم الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، جعلنا الله وإياكم معهم. ولذلك استقامتك على دين الله وثباتك عليه من الأمور المهمة، وفي نفس الوقت هي من الأمور الصعبة. وهذه الصعوبة تتمثل في الابتلاء: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة امتحان، هذه الحياة كل منا معرض لهذه الاختبارات. فما مدى تحقيقك للعبودية وتحقيق العبودية في حقيقة التوحيد؟ التوحيد لا يحقق إلا أن تعبد الله سبحانه عز وجل، ألا تنقض أصله بشرك أكبر، ألا تنقص كماله بشرك أصغر، ولا تخل بكمال الواجب ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. هذا هو تحقيق التوحيد، فهي الاستقامة. ولذلك استقامتك على أمر الله تنجو وتوفق بإذن الله. فاستقم كما أمرت. من هو المستقيم؟ هذا سؤال، وسأجيب على هذا السؤال وسأعيد هذا السؤال بعد الإجابة كي تجيبوا. فانتبهوا، فهي مقدمة إجابة يدفعها نفس السؤال. الاستقامة قائمة على أمور، وهي كالتالي: أن توحد الله ولا تشرك به شيئا، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحذر البدع، أن تستقيم على الطاعات وتبتعد عن المعاصي والمنكرات، وأن تجانب الشهوات والشبهات. أعيد، ما هي الاستقامة؟ أو من هو المستقيم؟ هو الذي وحد الله ولم يشرك به شيئا، هو المتبع المحاذر لكل بدعة ومبتدع، هو المستقيم على الطاعات البعيد عن المعاصي والمنكرات والشهوات والشبهات. فلو سألتكم سؤال، ما هو المستقيم أو ما هي الاستقامة؟ ما الجواب؟ آية على كمالة. نعم شيخنا. من يجيب غيره؟ نعم، من غيري؟ إيه. ما يوجد أحد أمام معي. أنت عندك أحد ولا لوحدك؟ أجيب. عندك أحد أم لوحدك؟ عندي شخص لكنه مشغول بالتسجيل. طيب. الإخوة بعيدون عني، الإخوة كثير، عددهم كثير لكن بعيدين عني عن مكان التسجيل. آه، طيب. شيخ. إذا نعم، الجواب قد بلغكم. الاستقامة قائمة على أمور: أولا أن توحد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر البدع، وأن تستقيم على الطاعات وتترك عن المعاصي، وأن تجانب الشبهات والشهوات. هذا كمال الاستقامة. نعم. ويحصل عند الإنسان شيء من الخلل، فاستقم كما أمرت. إذن الاستقامة لا تكون بموجب الأهواء أو الأحزاب أو الانتماءات الفكرية أو المدارس العقلية، إنما هي الاتباع الشريعة النقية والسنة المحمدية لامتثال الأمر. ما هو الأمر؟ آية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الشرعي. فاستقم كما أمرت. الاستقامة لا تكون إلا وفق أمر الله، لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا فأمرنا به. ثم الاستقامة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي استقامة على أمر الله، دليل محبة لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دليل المحبة، لأن الذي يحاربها النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ينبغي للإنسان أن يلزم شريعة حتى يوفق بإذن الله تبارك وتعالى. ثم إن ترك الأمر من أسباب فساد العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود ورد. هكذا الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العبد أن يستجيب كما أمر، لأنها دين الله ولأنها النجاة. فإذا استقاموا كما أمروا أفلحوا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك السلفي السني الأثري المقتدي لطريقة أهل الحديث لا يرضى إلا بهذا السلوك في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وفي كل شؤون حياته. ومستقيم مستجيب خاضع ذليل لرب العالمين، هذه هي الاستقامة، وهذا معنى الاستقامة. فمن استقام كما أمر أفلح ونجا، ومن خالف واتبع هواه وأراد الاستقامة على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ضل إذا ولم يكن من المهتدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مادة النجاة الاستقامة على أمر الله، ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فقبلوا بعدي كتاب الله وسنتي. قال إذا من أراد الهدى في غير الكتاب والسنة وإن تتبع أقوال المتكلمين وفلسفة المتفلسفين فهو ضال في رابعة النهار، فإنه مهتدٍ بطريق سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الوائب لنفسك النجاة، اعلم أن توحيد الله هو أعظم ما تعبد لله به، واعلم أن أعظم وأشنع وأخنع وأبعد ما يكون للعبد من أن يقع في شيء مما قد نهى الله عنه من الشرك. فأبغض الأعمال هي الشرك بالله. أن تجعل لله ندا وقد خلقت، تصرف له اليمين، تصرف له النذر، وتخافه وترجوه وتهابه وتعظمه، ويقوم في نفسك مقام رب العالمين. هذا هو التنديد، هذا هو الشرك. عندما تحل في القلوب عبادة غير الله وتعظيم الأولياء والصالحين ونسبة الشفاء لهم ونسبة العافية منهم، وعلى أيديهم تقوى الحاجات وتتفرج الكروبات ويشافى المرضى وتزول الكرب وترتفع المصائب، كل هذا من التنديد وإقامة العبيد في مقام رب العالمين. هذا هو الشرك، هذا يخالف التوحيد ويخالف إفراد لا إله إلا الله، يخالف إفراد الله ويخالف قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن كنت صادقا في لا إله إلا الله فلا تعبد إلا الله، لا تسجد إلا لله، لا تحلف إلا بالله، لا تذر إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تدعو إلا هو، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إلجأ إلى الله، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الرائد لنفسك النجاة، يا من ترغب أن تعتق رقبتك من النار، عليك بتوحيد الله، عليك الحذر الحذر من الشرك، عليك لزوم السنة، عليك الحذر من البدعة وأهل البدع والمبتدعة، عليك أن تستقيم على الطاعات وأن تبتعد عن المعاصي والمنكرات وأن تفر من الشهوات والشبهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بناصيتي وإياكم إلى البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يصلح العباد، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يرزق أولادنا الرفانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل هذا الفضل خاص بدعوة الكفار أم يشمل حتى العصاة من الموحدين؟ يهدي الله أنها سواء كانت دعوة تأسيس أو تصحيح دعوة المسلم إلى صحة الاعتقاد، صحة العبادة، صحة الأخلاق، ودعوة غير المسلم إلى الإسلام، كلها ما يدعى له خير. أحسن الله عليكم شيخ. يقول السائل: في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقصود من قوله تعالى بظلم يعني بشرك، فهل المقصود به الشرك الأكبر أم هو عام في الشرك الأكبر والأصغر؟ الذين آمنوا أيوحدوا الله ولفلسوا أن يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي البرزخ يوم يبعث العباد وهم مهتدون. هو كذلك من يهده الله فلا مضل له. ما يتعلق بالظلم فهو يشمل الشرك وغيره. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. يقول السائل: اختلف العلماء في حكم الحلف بالمصحف، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع من ذلك، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلفه يقول: والذي نفسي بيده والذي لا إله غيره، فما توجيهكم حفظكم الله؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الحلف بأسماء الله وصفاته جائز، القرآن كلام الله. نعم. السلام عليكم شيخ. يقول السائل: بعض الناس قد يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالمصحف إلا صادقا، فما توجيهكم شيخ؟ كلها حلف بالله. نعم. السلام عليكم شيخ. يقول السائل: أهدي إلينا مجموعة من المصاحف وبهامشها تفسير وبيان لكلمات القرآن لمؤلفه محمد مخلوف، وفيه تفويض لمعاني الصفات، فهل يجوز لنا استبدالها بغيرها عند صاحب مكتبة علما بأنه سيبيعها هكذا للناس؟ أنت ما أنت عليك أنك إذا وقعت في شيء من هذا تبعد عن الصحيح، فهذا ينشر له وغيره، فعليك أن تأخذ لنفسك ما هو سبب نجاتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم، نفعنا الله بعلمكم، شكر الله لكم جهودكم. السلام عليكم ورحمة الله. بلغ اخوانك السلام. سلام عليكم يا اهل تمارا. حياكم الله يا شيخ، بارك الله فيكم. حيا الله جميع. السلام عليكم ورحمه الله، والى لقاء كفاح الله تعالى ان شاء الله. مرحبا بك شيخنا. السلام عليكم.